رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتهاجموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ألا تتعجب من هؤلاء المنافقين وهم أخبث من المشركين وأشد ضلالا من الكافرين؟ يقولون في الظاهر إن آمنا بالرسول وما أنزل إليه وما أنزل من قبله من الكتب وأرسل من الرسل، ولكن إذا حصلت خصومة ذهبوا إلى رؤساء الكفار وإلى زعماء الطواغيت الذين يحكمون بغير ما أنزل الله بغيا منهم واعتراضا على شرع الله عز وجل، كفرا بما أنزل الله، وهم أصلا قد أمروا بالتوحيد وحرم عليهم الشرك وأن يتحاكموا إلى غير الله عز وجل، ولكن سول لهم الشيطان فأطعوه وناداهم فأجابوه ودلهم على الضلالة فاتبعوه، وشيطان يريد بهذا أن يزيدهم غيا وبعدا عن الله وأن يزيدهم كفرا به، فهو إمامهم ووليهم. وإذا قيل لهم تعالى ما أنزل الله وإن الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وإذا قيل للمنافقين تعالوا إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الخلاف والخصومات وجدتهم يعرضون ويكرهون ذلك وينفرون منه لما في قلوبهم من مرض النفاق والكراهية للشريعة والبغض للدين، فلا يرضون به حكما ولا بالله حاكما ولا برسوله مشرعا خبثا منهم وعداوة. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فما هو حالهم إذا أظهر الله ما كتموه وفضح ما أخفوه ثم عذبهم على فعلهم الشنيع وأمكن منهم المؤمنين فأنزلوا بهم البأس جزاء على نفاقهم؟ بعدها يأتون أذلاء يستترون بالحلف الكاذب والأيمان الآثمة أنهم ما ذهبوا لطلب التحكيم إلى غير الشريعة إلا على حسنية وعلى مقاصد من المصالح ومراعاة لبعض الأحوال والأمور الاجتهادية كذبا منهم وزورا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرف عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هؤلاء الفجرة الأعداء ما صدقوا فيما قالوا، فالله يعلم أنهم تحاكموا إلى غير الشريعة كراهية منهم لها وبغضا لحمالتها، فعليك بعدم معاقبتهم لمصلحة شرعية، بل عليك بنصحهم وتحذيرهم وزجرهم بكلام يخوفهم فيما بينك وبينهم علهم يرتدعون وينتهون عن أعمالهم القبيحة وخداعهم الرخيص، فلا صوت ولا سيف بل كلام مؤثر عنيف. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنه ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وما أرسل الله رسولا من رسله لا ليطيعه المؤمنون في فعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه بتوفيق من الله، ولو أن المنافقين يوم وقعوا في النفاق ندموا على ما فعلوا وتابوا مما صنعوا وأتوا إليك يطلبون المغفرة من الله ويطلبون منك أن تستغفر لهم ربهم واستغفرت لهم لغفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم وتجاوز عن سيئاتهم، لأن الله يتوب على من ندم وأقلع وتاب ويرحم من رجع إليه واستغفره وأناب، لأنه يحب التائب من ذنبه والنادم على خطئه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قسما بربك يا محمد لا يدخل الإيمان قلوبهم صدقا ولا يجدون حلاوته حقا حتى يرضوا بحكمك فيما اختلفوا فيه، فتقضي بينهم في الخصومة بشرع الله ثم يسلموا بما حكمت بلا تبرم ولا ضجر ويطيعوك منقادين لحكمك سرا وعلانية.